بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون ويقذفون من كل جانب.

فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون والله خلقكم وما تعملون فبشرناه بغلام حليم فلما سلام على إبراهيم. فالتقمه الحوت وهو مليم

ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.